فيك دويه كل يوم لبني انا اللي عطيك قدر انا اللي مخليك لهنا كل يوم تزيد تنيك العميه خويا ولا خليه انا اللي مراضي يلا باش انتي تعيش وتشرب ماء ظالم ما عنديش عليه شبعان بخيري بابا راضي وعندي وحده وربي كبيري مختلف مني كي غيري بلاد التعمبير حرية التعبير اما عشنا بلاش هواه نحنا شبعنا بلاش عشيه مرسي ما المطلوب شرينا بلاش نفس ما فما حد بلاش عيوب خلي تشرق من الغروب وخلي الكذب يفيد يحكم من جديد وما تاخو ضربة جزاء انا مظلوم انسى محلاه اكتاف ما عنديش طحاني خاوي خوها اما الوقتي ما يعليش رحمة منك مش حشيش ماني ناوي نجي خفبور حبيب زيد حلش ما فما صحبة بلاش عداه خلو تاعو نزيد عليه تخراولو فيه نصرف على البكي خاطر مالي بيدي لي يتعدى يتنسى ولا فما نسول انتي كتيك عصور تبقى عربة الاربيه ما فما شمس بلاش شتاه والظلم يودين مش فنان مش غناء ما دام يغلب وركان انا صحي في بلاد عميان مكسي مش عريان ليكم الشبان تونس موت بلاش احيان شلمي شلمي يا مرسكي بيد الله صحبة اللي خانتني وما كرهناش لي ربي عطاه اللي كاتب طوره طوره المجهول ما يزيش برد الشر والقانون يخدم اشراه باللي يمن باللي عصاه سنين حساب لاهي في خراه اللي عنده كوم عذاب واللي ظلموا فيها سبب ساقط ما ينطق حب واللي خارج عن نطاق واللي شد طريق معاه والعريان ما لقاش خطاه كلام بلاش معاني من غير ما تلوش خاطرك ماكش باش تلقاني ما عنديش باور ماني تاني زيد اختاني فاني ريكش في غطاني دعا لخصوصة في مسعاها ما انتي تبات تعاني قلبك ما وصافي ركح في شيطاني نلعب في الوقت اللي يضافي طافي زيدو الما طافي تعيش في الفورير ما دامي خمم بالدريرة وغلو مخو اللي نحا ماكش شكون اللي عرا شاولو في موالي ما صدقوش خاطر خافو من خيالي عافي يحبو يحشوالي بالي عالبوالي مالي عندي كنا بالي زاد نساشكم بابا حسبة وابدا حبو القاع حبو البنكوري ديك العطاي مالي نساشل فيها حضوري بحري راكب في بابوري ما نحكيش بالسوري قالت ما عندوش سوري ما لا يمشي ربي معاني J'allumais